أو نسي صنعته، نسي صنعته، بعتك عبدا نجارا، بعتك عبدا نجارا بعشرة آلاف مؤجل، وبعد أسبوع أصيب بحادث ونسي النجارة، يمكن ها؟ يمكن نسي النجارة أو انقلب صار حجاجا، يمكن. طيب نسي النجارة في هذه الحال نقول يجوز، يجوز بشرط أن يكون ما نقص من السعر بقدر ما نقص من السعر، أو تخرق الثوب واضح. قال أو اشتراه من غير مشتريه، بأن باعه مشتري أو وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاهز، جاهز. طيب مثاله بيعتك بيتا بمائة ألف مؤجل إلى سنة، قبضت البيت ثم بعت البيت على زيد، إما حال أو مؤجل على حسب الحال، فاشتريته من زيد، اشتريته أنا من زيد، هل يجوز أو لا؟ يجوز، يجوز بالحال، واضح؟ ما لم يتخذ حيلة، ما لم يتخذ حيلة بأن يكون زيد مجرد صورة، يعني إذا أراد تصحيح العقد قد نبيعه على زيد واشتريه من زيد ثم زيد يرده لك. فمثلا بعتك هذا البيت بمئة ألف مؤجلة وتريد أشتريه بثمانين، قال لا ما يجوز هذا، لا هذا مسألة العينة، مسألة العينة لا يجوز. ما الحل؟ قال الحل أبيعه على فلان بمئة ألف بيئا صوريا ثم اشتريه منه، هذا إيش؟ حرام، تحايل. يقول أو وهبه، وهبه، وهبه، إذا المشتري الذي اشترى البيت وهبه لزيد فيجوز أن تشتريه منه، لأن يعني محذور الربا بينك وبين زيد منتف. طيب ونحوه، إيش نحو الهبة؟ ها؟ وهبه، إيه هدية والعطية كلها كلها صدق، ذو الصدق. طيب أعطاه وفاء لدينه يصح؟ اشترى البيت بمئة ألف مؤجلة وكان زيد يطلبه من الدراهم، فأعطاه البيت وفاء عما في ذمته من دين، فهذا جائز. طيب